اللهم اضرب الظالمين بالظالمين، اللهم واخرج اخواننا من بينهم سالمين، اللهم اسقط رايات الظلم والطغيان، اللهم اسقط رايات الظلم والطغيان، اللهم اسقطها مدرجة بدماء هؤلاء الطغاة يا قوي يا عزيز. اللهم اشف صدور قوم مؤمنين، اللهم انهم قد هتكوا الاعراض وسحقوا الجماجم ويتموا الاطفال ورملوا النساء. اللهم انا نسالك ان تغار لاوليائك، اللهم انا نسالك ان تغار لاوليائك، اللهم ارنا في الطغاة عجائب قدرتك، اللهم لا ترفع لهم رايه، اللهم اجعلهم لمن خلفهم ايه، اللهم مزق ملكهم وفرق جمعهم وشتت شملهم وخالف بين كلمتهم، اللهم خالف بين كلمتهم، اللهم ازرع بينهم الشقاق والخيانه، اللهم ازرع بينهم الشقاق والخيانه والفراق، اللهم اجعلهم يتقاتلون فيما بينهم. اللهم انا نسالك ان تنجي اخواننا في كل من سوريا وفي ليبيا يا رب العالمين. اللهم وانا نسالك ان تجمع كلمتهم على الخير والهدى في اليمن وفي مصر وفي تونس وفي العراق وفلسطين وفي السودان والصومال يا رب العالمين يا ذا الجلال والإكرام. اللهم أرنا في أمة الإسلام ما يسرنا، اللهم اجمع كلمتهم على الخير والهدى يا رب العالمين. اللهم وفق ولي أمرنا لما تحب وترضى، اللهم خذ بناصيته للبر والتقوى، اللهم وفقه لهداك واجعل عمله في رضاك وسائر ولاة أمور المسلمين. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، إنك حميد مجيد. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين.